الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم زاد الصائمين من قناة الشروق في هذه البلد المبارك الجزائر. لقاء اليوم عنوانه حق الوالدين. الوالدان شأنهما عظيم في العرف وفي الدين، والله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا، وقال أن اشكر لي ولوالديك. ونحن نعلم أنه منذ أن كان الناس وهم يسمعون يقرؤون يكتبون عن حقوق الوالدين، فليس الموضوع فيه شيء من الجدة، لكن ثمة أشياء تبقى قابلة للتذكير حتى لا تنسى، تبقى قابلة لأن يبصر بعضنا بعضا فيها، لأن لو لم يكن لهما ذلك الشأن العظيم لما خلد الله ذكرهما مقرونا بذكره، أن اشكر لي ولوالديك ووصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الوالدان الأب والأم كلاهما يتفقان في أنهما سبب لوجودك، ثم تزيد الأم بأمرين بالحمل والرضاعة، فالأب لا يحمل ولا يرضع، وهذا أمر معروف لذكوريته. هذا الذي جعل حق الوالدة ثلاث وحق الوالد واحد. النبي عليه الصلاة والسلام يقدم عليه رجل فيقول يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فيأتي الجواب النبوي أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. والحقوق أيها المبارك على ضربين، حق توقير إجلال تعظيم، فحق الوالد أعظم، وحق إحسان بر صلة إعطاء رحمة، حق الوالدة أعظم. هذا الذي ينبغي أن يقال في مثل هذا الموقف. هو عليه الصلاة والسلام يأتيه من يستأذن في الجهاد فيقول لسائله أحي والداك؟ قال نعم يا رسول الله، قال ففيهما فجاهد. والمعنى أن الوالدين يبقيان بابان عظيمان من أبواب الجنة، فأنت وقدرتك على برهما للوصول إلى الجنة، لا تنتظر أن يحسن إليك حتى تكافئهما، لا تنتظر أن يلينا في القول حتى تحسن قولهما، وإنما ينبغي عليك على كل حال أن تحسن خطابهما. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فيقول الأب الكافر لابنه إبراهيم راغب أنت عن آلهتي؟ يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. ماذا قال الابن الصالح؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلا يلزم أن إذا كان الوالدان قاسيين عليك أن لا تكون برا بهما. ربنا يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. انظر إلى الألفاظ، الخفض والذل والرحمة كلها تطالبك بأن تكون تقيا لربك بارا بوالديك. والله عز وجل أثنى على عبد صالح اسمه يحيى، ماذا قال ربنا عن يحيى؟ قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه. وهذا عيسى بن مريم يتكلم في المهدي ويقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فبرك لوالديك أنت مطالب به في كل آن وحين، لكن برك بوالديك يتأكد أيها المبارك في شهر رمضان، لأن شهر رمضان شهر قربة، شهر صلة، شهر إحسان. فهل يعقل أن يترك الوالدان في شهر القربة والإحسان والصلة؟ هذا محال. ربنا يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فالله الله في والديك، فإن في برهما الخير العظيم. قد تقول إن والدي أحدهما أو كلاهما قد سبقني إلى الله وتوفي، يبقى حق ذكرهما بالجميل بين الناس، الاستغفار لهما، الدعاء لهما. يقول بعض العلماء في تفسير قول الله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك، قال شكر الله أداء الصلوات الخمس، وشكر الوالدين الدعاء للوالدين بعد الصلوات الخمس، وهذا من التفسير الموفق المبجل المقبول عند الناس. فحق الوالدين يبقى حتى لو سبقانا إلى الله، ندعو لهما، نستغفر لهما، نتصدق عنهما كما جاء سعد بن عبادة سيد من سادات الخزرج يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه قد ماتت وأن له حائطا أي بستانا أفينفع وأن تصدقت به عنها؟ قال نعم. فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق سعد عن والدته، كذلك الحج والاعتمار إذا تمكنت من الحج والعمرة عنهما ذلك خير عظيم. والمقصود يكن لك شفقة ورفقة بوالديك حتى بعد وفاتهما، أما وهما باقيان على قيد الحياة فإنه كلما احدودب الظهر وضعف كان حقهما أعظم. كان رجل من اليمن في الحج يمشي في الطواف وهو يحمل أمه على ظهره ويطوف بها بالبيت ويقول أنا لها بعيرها المذلل إن ذعر ركابها لم أذعري. وكان ابن عمر الصحابي الجليل غير بعيد عنه قال يا ابن عمر أتراني جزيتها كافأتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. فالله الله في الوالدين، تقربوا إلى الله عز وجل ببرهما والإحسان إليهما، تحملوا ما يأتيكم من الوالدين، تقربوا إلى الله بخفض الجناح والإحسان والصدقة والإكرام لوالديكم. اللهم اجعلنا ممن أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فقام بحقهما العظيم على وجه الوجه الأكمل وعلى ما يرضيك، واجعل رضاهما سببا لرضوانك يا أرحم الراحمين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، والعلم عند الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.